بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم السبت الموافق 26 ليلة 27 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: ودليل الاعتياد بما دلت عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم، وقوله: ومن يسلم وجهه الى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى، اي الى ان لا اله الا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انما يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما السنه قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، قالوا: انا بما ارسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا الشاعر المجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل أن لم يقع بذلك أحسن ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في دليل المحبة، ذكرنا الآية الأولى والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبق أو تقدم الكلام على ذكر المحبة عند هذه الآية: من يرتد منكم عن ديني لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لقوة إيمانهم وصدقهم في إيمانهم، ويحبونه يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، وأولياءه يحبون الله تعالى، ودليل المحبة الطاعة والانقياد. المحبة عمل قلبي بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة لله تعالى صفة ثابتة لله لا نعلم كنهها. نصف الله بالمحبة بأنه يحب، وبأنه يغضب، وبأنه يرضى، وبأنه يكره. هذه أفعال، صفات أفعال من أفعال الرب سبحانه وتعالى، تسمى الصفات الفعلية. لا نكيف ولا نشبه ولا نحرف، لا نقول المراد بالمحبة إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام كما تقول الأشاعرة، وهذا تفسير باللازم، تفسير الصفة بالصفة. حولت الأشاعرة كل من المحبة والرضا والرحمة والغضب والبغض والانتقام، كل هذه الصفات وهي صفات الأفعال أولوها بالإرادة بدعوى إن هذه الصفات انفعالات نفسية لا تليق بالله في زعمه وتناقض، والإرادة في حق المخلوق أيضا انفعال من الانفعالات النفسية، لا فرق بين المحبة والرضا والإرادة والغضب، كلها بالنسبة لنا انفعالات نفسية وتغيرات. ولكن القوم كما تقدم عقيدتهم مجرد تقليد، هكذا وجدوا في كتبهم فأولوا هذه الصفات. ونحن لا نقول محبة الله كمحبة المخلوق، وغضبه كغضب المخلوق، ورضا وكراهته وغير ذلك من الصفات، بل كلها صفات تليق بالله تعالى، يتصف بها الرب سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فيجب التسليم لخبر الله، لا سلامة إلا على قدم الاستسلام والإنقياد. ومن يريد السلامة في دينه وعقيدته يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يعترض على خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. يوصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبة، من صفات المؤمنين أنهم يحبون الله، ومن صفاتهم أذلة، وهم أذلة على المؤمنين. بالنسبة للمؤمنين يتواضعون ويرحمون ويشفقون، ويرحم بعضهم بعض، أعزة على الكافرين. بالنسبة للكفار وهم غلاظ شداد، يشتدون عليهم، لا يجاملونهم ولا يوالونهم ولا يحبونهم، كل ذلك لأنهم أعداء الله. ومن أحب محبوبا يجب أن يكره من يكرهه ويحب من يحبه. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان، ويحب الطاعة وأهل الطاعة. يجب عليك أن تحب الإيمان وأهل الإيمان والطاعة وأهله، بهذا تكون وافقت مراد الله. تحقيق التوحيد أن يتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، وإذا خالفت ذلك لم تحقق التوحيد. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذه تتمة صفات المؤمنين الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، يحب ويحبون من يحبه الله وما يحبه الله من الأعمال. وأما من السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة، لكن حلاوة الإيمان لا يذوقها كل إنسان، ولا يتلذذ بها ويتمتع بها كل إنسان. انتبه، متى تجد حلاوة الإيمان؟ متى تحس لإيمانك حلاوة؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اختبر نفسك. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث لا يقدم على مرضات الله أي شيء، ولا يقدم على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أي كلام وأي مذهب وأي رأي، ينتهي إلى مرضات الله تعالى وإلى تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعها، ولا يلتفت إلى شيء آخر. هذه المحبة، أن يحب الله، أن يحب الله ورسوله. كما قلنا، المحبة عمل قلبي، والعمل القلبي يحتاج إلى ما يشهد له، ما يشهد لصدقه. طاعتك لربك سبحانه وتعالى وامتثال أمره ونهيه دليل على محبة الله تعالى، وتقديمك لمرضاته على مرضات أي مخلوق وعلى هوى أي مخلوق هذا دليل محبة الرب سبحانه وتعالى. ومحبة الله روح الإيمان، الإيمان بدون محبة الله تعالى كالجسد الميت ليس بشيء، إيمان شكلي، ولكن المحبة الصادقة هي التي تعبر عن صدق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. كذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعبر عنها بالطعام ولا بالحلويات ولا بالعطور ولا بالاحتفالات، الاحتفالات التي يسميها بعض الناس الاحتفالات الدينية أو المناسبات الإسلامية. ليس في الإسلام مناسبات، وليس في الإسلام احتفالات، وليس في الإسلام التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الاجتماعات، الاجتماعات المبتدعة التي يجتمع فيها في كثير من الأقطار الجنسان معا في أحسن زي وفي عطورهم وزينتهم باسم الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألت لماذا؟ تعبيرا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة رخيصة تجد في المحتفلين من لا يسلم، من لا يلتزم، من هو أبعد الناس عن تعاليم الإسلام وأن التمسك بالإسلام، ولكن يريد أن يعبر عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك الاجتماع والاحتفال وأكل الطعام. ثم الرقصات الشعبية التي يسمونها ذكر الله، يا سبحان الله ما أشد غربة الإسلام. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تعبر عنها بأن تتعلم سنته، العلم قبل القول والعمل، ترفع رأسك لتتعلم، لا تعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام، لا تحسب بأنك تتعلم وتكون عالما فقيها في دين الله وأنت لا تدرس سنته. مهما درست ما درست من أقوال الرجال، ما لم تعرض هذه الأقوال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخضعها لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت لست بمحب محبة صادقة. تعلم هديه عليه الصلاة والسلام والعمل بها والدعوة إليها، هذه المحبة الصادقة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة الشخصية الذاتية لا تفيد. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المحبة الذاتية المحمدية بدون محبة الرسالة غير نافعة. أبو طالب كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتفانى في حبه ويدافع عنه ويستميت دونه، ويعلم صحة دينه، لنعلم إن الإيمان شيء زائد على العلم والمعرفة. كون الإنسان يعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكفي، بل لا بد من المحبة التي من أجل أنه رسول الله، لا المحبة الذاتية القرابية. أبو طالب يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقدره ويدافع عنه لما بينهما من القرابة، وأعلن عن ذلك أنه لم يؤمن، وبين السبب في عدم إيمانه حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. علم، انظروا هذا العلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي منع؟ الملامة وخوف المسبة. لو آمن يلومونه، رجل له شعبية بين قومه، ويعيرونه، يقولون غير دين عبد المطلب، وهذا شيء عظيم عندهم. كون الإنسان يطعن ويقال إنه غير دين آبائه وأجداده، خاف من هذا ولم يؤمن. إذن المحبة الصادقة محبة مع الإيمان والانقياد والطاعة هي المحبة الصادقة النافعة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. علم في شخص ما دون أن يكون بينهما قرابة أو أي مصلحة، علم بأنه يحب الله وأنه من الصالحين وأنه يتقي الله وأنه يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظن فيه الظن الحسن بأنه من أولياء الله تعالى، يحبه في الله، لا يحبه مع الله ولكن يحبه في الله. ولو أحب مع الله كأن كان ذلك الشخص شيخ طريقة وعظيما من العظماء ومن الذين يدعون الصلاح والتقوى والولاية، أحبه مع الله وعظمه كما يعظم الله وتذلل بين يديه، هذا شرك أكبر. فرقوا بين المحبتين، الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله بفي، والحب في الله ولله. من وجد هذه المحبة في شخص يظن فيه الخير وأحبه لذلك، ومن السنة أن يخبره بأنه يحبه في الله، يذوق حلاوة الإيمان ويجدها في عمله. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. يخاف من الردة ومن الرجوع إلى الكفر، يخاف ويحذر ويعرف أسباب الردة ويتجنبها، ويستعيذ بالله من الردة ليل نهار، خوفا من الرجوع إلى الكفر ومن الوقوع في الكفر. إذا وصل به الخوف من الكفر والردة إلى درجة القلق، يخاف على نفسه من النفاق ومن الكفر ومن الردة ويستعيذ بالله، إن اجتمعت في هذه العناصر الثلاثة يجد حلاوة الإيمان، ويظهر ذلك في عمله في عبادته، تجده نشطا في العبادة، غير كسول وصبور على العبادة، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على البلاء في الله. هذا هو الإيمان الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودليل الانقياد الذي جمع هذه المسائل العظيمة وشر هذا الشر قد يكون حيا، وكونه حيا لا يمنع أن يقال رحمه الله. كثير من الناس إذا سمع رحمه الله يقول فلان ما مات، فلان حي، والأحياء بحاجة إلى الرحمة كالموتى. قل لي رحمك الله وأقول له رحمك الله، هذا شيء متبع، لكن ذلك مجرد اصطلاح، هذا استطراد. ودليل الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، الانقياد لها والإذعان لها وقبولها، قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الرجوع إلى الله والمبادرة إلى التوبة والاستسلام لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الانقياد. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، الاستسلام والانقياد والإذعان بمعنى واحد. إيه بلا إله إلا الله؟ العروة الوثقى فسر بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة ينبغي للإنسان أن يختبر إيمانه بهذه الآية. فلا وربك، لا داخلة على محذوف، لا يؤمن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله الذين يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لا لا يؤمنون، لأن الآية تابعة للآيات السابقة. وربك فلا، وربك لا يؤمنون، أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه وأضاف المبسم به إلى المبسم إلى نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك إلى المخاطب، يبسم الرب بنفسه وأضاف إلى رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخاطبه، فلا وربك لا يؤمنون، تعظيما لهذا الخبر، فخبر الله صادق دائما سواء صدر بقسم أم لا، ليس كالأخبار الأخرى، الخبر من حيث هو في غير خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحتمل الصدق والكذب، هذا يقال في الأخبار العادية، أما خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل إلا الصدق، ولكن إذا أكد باليمين بالقسم وذلك من باب التأكيد. لا يؤمن الذين يدعون الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يتركوا التحاكم إلى الطواغيت وإلى غيرك، يتركون التحاكم إلى اليهود وإلى الأحبار وإلى الرهبان وإلى آراء الرجال وآراء العلماء، يتركون كل ذلك، يحكمونك أنت وحدك، لأنك أنت وحدك الرسول إليهم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كل ما يحصل بينهم من الحزازات والاختلاف والنزاع، إنما يتحاكمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ما جاء به. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بعد التحاكم إليك وصدر حكمك للشخص أو عليه، لا يجد في نفسه حرجا وحزازة وانقباضا وتوقفا، طالما علم بأن هذا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، يقبل بانشراح صدر، لا يجد في نفسه أي حزازة أو توقف. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأكد ذلك بقوله ويسلموا تسليما. فرق بين أن يقال ويسلم بدون تأكيد، وبين أن يؤكد ذلك بالمصدر ويسلم تسليما، تسليما كاملا لا توقف فيه. وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر مؤكد للفعل، المصدر المؤكد للفعل يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. ويسلم تسليما كاملا لا نقص فيه ولا تردد، هكذا يكون الإيمان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلينا لنعرف تاريخ ميلاده ونحتفل، وتاريخ وفاته ونحتفل، وتاريخ الهجرة ونحتفل، هذه الاحتفالات بالمناسبات التي سماها الذين يفترون على الإسلام المناسبات الإسلامية، الاحتفالات الإسلامية كلها كذب على الإسلام، ليس هذا من الإسلام في شيء، الإسلام دين عمل ليس دين المناسبات والاحتفالات. هكذا يتم الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى بهذا الإنقياد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن نترك الاحتفالات ونحن على أبواب دخول شهر ربيع الأول، وهذا الشهر يحتفل فيه في بعض الأقطار احتفال رسمي بمستوى عالي، وتباع الحلويات على حساب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكتب على المحلات حلاوة المولد، حلاوة المولد النبوي، يعني موسم يتاجر فيه التجار باسم النبي في بيع الحلويات والعطور، ما أرخص هذه المحبة، وهل هؤلاء أليست هذه سخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نجعل اسم النبي عليه الصلاة والسلام مناسبة لبيع الحلويات والعطور للناس ودعاية. أين هذه المحبة؟ أين الاحترام؟ أين التقدير؟ وقد يكون الذي يعمل هذا العمل قبطيا ليس بمسلم، قبطي يبيع الحلويات والعطور باسم النبي عليه الصلاة والسلام، حلاوة المولد النبي على دكان قبطي. أين الغيرة الإسلامية؟ أين المسلم الذي يغار على دينه ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة؟ هكذا يسخرون برسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الاحتفال. لننتقل إلى ما نحن به، ما نحن بصدده. هذا الاحتفال يقع في هذا البلد. قد يأتي بعض المسلمين من أقطارهم من بلادهم ليحتفلوا بالمولد في المدينة النبوية. فليعلم هؤلاء من باب البيان، نقول هذا القول تأثما خروجا من الإثم، إثم الكتمان، أن هذه الاحتفالات التي تقع في هذه المدينة النبوية الطاهرة منكر وحدث تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام عندما بيّن مكانة هذه المدينة النبوية بعد أن بيّن حدودها، فقال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلنعلم بأننا نعيش في بلد غير عادي. المدينة النبوية مدينة غير عادية، لها آدابها ولها شروطها ولها مكانتها. من يعيش فيها عليه أن يجتنب ارتكاب الكبائر وإحداث البدع في هذا البلد، وإلا فهو ملعون، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إحداث البدع وارتكاب الكبائر في المدينة ليس كغيرها من المدن الأخرى. بلد اختاره الله فجعله مهاجر رسوله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله بيّن حدود المدينة وبيّن فضل من يعيش فيها ويصبر على الأذى وعلى كل ما يناله في هذه المدينة من الضيق، وحث أن يموت الإنسان في هذه المدينة. فمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، ومن مات بها يكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مدينة لم يحث النبي عليه الصلاة والسلام على سكنى غيرها كما حث على سكناها، علما بأن الصلاة مضاعفة في مكة أكثر كما نعلم جميعا، لكن لم يحث على سكنى مكة كما حث على سكنى المدينة. ومع ذلك لا بد من ملاحظة هذه المعاني، الابتعاد من إحداث بدع في بلد السنة، عاصمة السنة، عاصمة المسلمين الأولى. ابتعد عن الابتداع وعن إحداث بدع وعن ارتكاب الكبائر، وإن حدث شيء من ذلك فبادر بالتوبة. ولا تؤوي محدثا، صاحب بدعة من جماعة التكفير ومن الجهمية وغيرهم، لا تؤويهم، لا تكون متسترا على أهل البدع ولا أصحاب الكبائر، خوفا من الله لا خوفا من السلطة. يجب أن تخاف من الله وتراقب الله وأنت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدينة النبوية. ادرسوا تاريخها واعرفوا مكانتها. جعل الله لها هذه المكانة بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه هي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد، ومن السنة دليل الانقياد من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكن كلام لا يضر، لأن معناه صحيح 100%. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فليعلم طلاب العلم، قد يكون الحديث من الناحية الصناعية فيه مقال، فيه ضعف، لكن معناه صحيح. إما لوجود حديث صحيح يشهد له، أو لوجود آية تشهد له، أو لوجود القاعدة العامة المأخوذة من الكتاب والسنة تشهد لذلك المعنى ويصح معناه، والإسناد غير صحيح. راجع علم المصطلح شريطة أن تراجع وتأخذ العلم من أفواه الشيوخ، من أفواه الرجال. إياك وإياك أن تأخذ العلم من بطون الكتب أيها الطالب الصغير. من يجعل شيخه كتابا فخطأه أكثر من صوابه. هذا مثل سار بين أهل العلم ومطبق ومجرب. طالب علم يريد الاستقلال والانفراد ويبتعد عن المشايخ وعن الرجال ويتخذ زوايا في المساجد والبيوت ويعلن نحن رجال وهم رجال، هذه علامة الخيبة، خسارة على شاب يصل إلى هذه الدرجة. سوف لا يتقدم أبدا في علمه، بل إن كثرت هذا الصنف بين الشباب نحن نخشى أن تتجدد الجهيمانية، لأن الجهيمانية بدأت هكذا من شباب تطرفوا وزهدوا في الشيوخ وطعنوا في العلماء فأخذوا الكتب والمراجع فخرجوا إلى البوادي، يريدوا أن يتفقهوا في البادية في كتبهم، فصار أمرهم كما علمتم. والذي نخشى من بعد شبابنا الذي بدأ فيهم هذا المعنى، بدأوا يطعنوا فلان جاهل من العلماء، كل العلماء أوجدوا لهم عيوبا ومطاعم لينفروا الناس عنهم، هذه نزغة شيطانية ليست بسهلة. بهذه الطريقة يريد أن يخرجوا الشباب من أيدي المشايخ ويستولي عليهم الشيطان فيخرجوا إلى القرى والبوادي. فنسأل الله السلامة ألا تتكرر تلك الفتنة، وما نراه مبادئ، ومن عاش تلك الفتنة وعاشرها وعرفها وأراد أن يطبق الآن ما يصبو إليه بعض الشباب أمر خطير من بوادر تلك الفتنة. فنسأل الله لنا ولكم السلام ولجميع المسلمين. وهذا تمام، وهذا هو تمام الانقياد. تمام الانقياد أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تميل ولا ترغب ولا تريد أن تعمل إلا بهديه عليه الصلاة والسلام. وهل يتم ذلك إلا بالعلم؟ لا. إذن العلم هو الأساس، العلم قبل القول والعمل، العلم هو الأساس. فليتعلم شبابنا، فليبتعدوا من هذه الموجة المخيفة، فلينصرفوا إلى التحصيل، فليدرسوا، فليحفظوا، فليعرضوا ما حفظوا على الرجال فيتعلمون. بذلك يكون حفظوا لنا مستقبل هذه الأمة، وهم شباب اليوم ورجال غد. أما اليوم فهم شباب، لا ينبغي أن يقولوا نحن رجال وهم رجال، لا، أنتم اليوم شباب، إن شاء الله ستصبحون رجالا، رجال علم مسؤولين عن العقيدة وعن الشريعة وعن الأمة وعن قيادة الأمة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دائما أصحاب الترف والمتكبرون هم الذين يكفرون بالأنبياء ويعارضون المصلحين، ويبدأ في الدخول في الإصلاح في دعوة الرسل في دعوة المصلحين الضعفاء. ومشكلة أهل الترف مشكلة قديمة ليست من اليوم، وهم أجهل الناس وأبعد الناس عن الهدى، إلا من من الله عليه وجمع الله له بين العلم والجاه والمال والمنصب وقليل ما هم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني لا تتركون سلوم آبائكم وتقاليدهم، ولو جئتكم بأهدى من ذلك. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا صارحوا الرسل وهكذا يصارحون المصلحين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الله المستعان. رسل الله المختارون أهل الترف والمتكبرون يسمونهم مجانين ويصفونهم بالجنون والافتراء وأنه شاعر ويصبرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فهو قادر أن يهدي الجميع وينقادوا من أول وهلة، ولكن الله يبتلي رسله ويبتلي المصلحين التابعين للرسل بالناس، هذا يكذب وهذا يقول أنت مجنون. وأخيرا كبعض أنبياء بني إسرائيل انتهى أمرهم إلى القتل، قتلوهم. لماذا يترك الرب سبحانه وتعالى وهو الذي أرسلهم ويرى ويسمع ويعلم كل ما يجري؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وليس لأحد أن يعترض على الله، يا ربي أنت الذي أرسلت هؤلاء الرسل والقوم يقولون لهم أنت مفتر وأنت كذاب وأنت مجنون وأنت شاعر، لماذا تركتهم وشأنهم؟ سبحان العليم الحكيم. كل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها، ويحمد على ذلك كله. الرب سبحانه وتعالى يحمد على المحبوب وعلى المكروه. لذلك دعاة الحق إن أوذوا فليتذكروا موقف الرسل وموقف الناس منهم. الداعية الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وميولهم وانتماءاتهم وجماعاتهم كلهم يحبونه، هذا مداهن. الداعية الذي يحاول أن يرضي الناس جميعا لا أحد يغضب عليه، كل واحد يقول هذا عاقل ليس بمشاغب، هذا فلان عاقل ليس بمشاغب، كل الفرق وكل الطوائف وكل الجماعات وكل الاتجاهات راضية عن هذا الشخص، مداهن منافق ولا شك في ذلك. إذ لا يمكن كما يقول الإمام الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، وكونك تحاول أن ترضي الناس جميعا غاية لا يمكن إدراكها، لكن هنا غاية تدرك ومطلوبة. رضا الناس غاية لا تدرك وليست بمطلوبة، لكن رضا الله غاية تدرك ومطلوبة. سبحانه. رضا الله غاية تدرك لمن وفقه الله وتعرض لمرضاته، رضاه غاية تدرك ومطلوبة. يجب أن يكون الداعية على باله هذا المعنى عندما ينزل الميدان للدعوة، ومن لا يستطيع هذا فليجلس في بيته. نقف عند هذا الحديث، لدينا أسئلة مهمة جدا من بقايا أسئلة البارحة وأسئلة جديدة، الغرض الفائدة، فلنجب على بعض هذه الأسئلة لنستفيد ولنزيل بعض الشبه. ترد فيه الشبه. فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا ويشتغلوا بحل وإزالة هذه الشبه، خوفا على شبابنا الطيبين الذين يعرفون سبيل المؤمنين ويجهلون سبيل المجرمين. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا الذي نعيشه الآن، نشأ في الإسلام شباب نشأوا في الخير ورضعوا العقيدة مع لبن الثدي ومحبة الإسلام ومحبة الإيمان والمؤمنين، لا يعرفون من الشر شيئا، وفجأة وقفوا في هذا الانفتاح، هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه، الذي له مثالبه وله محاسنه. انفتحنا على العالم كله، المسلمين وغير المسلمين، ووفدوا جميعا. كيف نعيش معهم؟ ما موقفنا منهم؟ يجب أن نحدد موقفنا من الوافدين المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، الذين لا يعرفون من الإسلام إلا مجرد الانتشار، مجرد الانتساب بشهادة الميلاد، والكافرين الذين وفدوا لطلب المعيشة في هذا البلد. على طلاب العلم في هذا البلد وعلى المسؤولين والحكام مسؤولية عظيمة أمام الله. بينما كانت المؤسسات الجامعات سابقا ترسل الوفود إلى الخارج للدعوة إلى الله، فإذا بنا وسط أناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله من المسلمين الرسميين ومن الكفار، ما موقفنا من هؤلاء؟ أمر خطير جدا ليس بالهين. الله المستعان. نرجع لإتمام الإجابة على حديث على الحديث القدسي. السؤال يقول: هل الحديث القدسي من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظه ومعناه؟ بالاختصار، لو كان هذا تعريف الحديث القدسي ما استطعنا أن نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي هو الذي لفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه من عند الله، لا يوجد ما يكون لفظه ومعناه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولكن الأحاديث النبوية الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي عبر عن المعنى الموحى إليه. ضربنا المثل في الليلة الماضية بالحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. هذا حديث نبوي، الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام بني على هذه الأركان، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ عن ذلك المعنى الموحى إليه، هذا يسمى الحديث النبوي. أما الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: قال الله، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الله الذي قال: إني حرمت الظلم على نفسي، من هو؟ الله. هذا اللفظ وهذا المعنى من عند الله. الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله مثل القرآن تماما. لكن الأشاعرة على عقيدتهم كون الكلام اللفظي لا يكون كلام الله حقيقة، عرفوا الحديث القدسي بالتعريف المشهور عند كثير من الناس، وجعلوا الحديث القدسي كالحديث النبوي واضطربوا، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الاضطراب ولن يخرجوا. الصحيح إن الحديث القدسي كلام الله لفظه من عند الله، ومعانيه من عند الله. لابد من سؤال يرد هنا، إذا ما الفرق بينه وبين القرآن؟ فروق ذكرها أهل العلم، أذكر منهم العلامة ابن القيم. القرآن معجز، والأحاديث القدسية غير معجزة. القرآن متحدث به، وليست الأحاديث القدسية كذلك. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والحديث القدسي ليس كذلك. لو قرأت الحديث القدسي في الصلاة بدل الفاتحة صلاتك باطلة، لم نتعبد بتلاوته. تلاوته ليست بعبادة، القرآن تلاوته عبادة. لا تصح الصلاة إلا به، معجز ومتحدث به، لا يروى بالمعنى. الحديث القدسي ترويه بالمعنى، ولا يلزم أن يكون متواترا، فيه الآحاد وفيه المتواتر. الحديث القدسي تلاوته ليست بعبادة. هذه الفروق هي التي تفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، وإلا فهو من عند الله تعالى كالقرآن تماما. حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في بعض كتبه، لا يحضرني اسم الكتاب الآن، وسوف آتي به إن شاء الله ليرجع طلاب العلم إليه. الشاهد ما يقوله بعض علماء المصطلح من المتأخرين من التعريف المخالف لهذا، مبني على العقيدة الأشعرية التي تنفي عن الله الكلام اللفظي، لأن الكلام الحقيقي عندهم هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، وهذا اصطلاح باطل بينا غير مرة بطلانه لطلاب العلم. سائل آخر يسأل: يعني نقدم ماذا ونؤخر ماذا؟ كلها مهمة. هل الكفر بالطواغيت من شروط لا إله إلا الله؟ أعتقد كل طالب، الطالب الصغير الذي يحضر معنا، يجيب على هذا السؤال. الكفر بالطواغيت لابد أنه من شروط لا إله إلا الله، وعدم الكفر بالطواغيت من نواقض الإسلام. وفسرنا أو بينا فيما تقدم الطواغيت، وبينا معنى الطاغوت. أرجو من لم يحضر تلك الدروس أن يرجع إلى الأشرطة التي أملينا فيها وكررنا، وبحمد الله الدروس مسجلة والأشرطة موجودة في باب عمر، ولله الحمد والمنة. سائل آخر يسأل يقول: أرجو توضيح الحكم في الأقوال التالية، وهي أقوال منتشرة بين عامة الناس اليوم خصوصا أهل البادية. يقول البدوي: يا شفاعة محمد، أمر سهل عنده، يا شفاعة محمد ماذا يقصد؟ ينادي شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان لو أردنا أن نفسر ونبين لعله كونه يؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مطلوب واجب، يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام شافع وسيد الشفعاء، هذا واجب. لكن هذه الشفاعة من يملكها وممن تطلب؟ يملكها رب العالمين، لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء والصالحين. تطلب الشفاعة من الله لا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه العبارة غلط، يا شفاعة محمد غلط. من العبارات الجارية: جاه الله عليك، جاه الله عليك. ما معنى جاه الله؟ الجاه، جاه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، جاه النبي عند الله مكانته ومنزلته. لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله جاه عظيم، أعظم من جاه سائر الأنبياء. الأنبياء كلهم أصحاب جاه عند الله، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم. إذن الجاه بمعنى المنزلة والمكانة، والقول جاه الله عليك كلام لاغ لا معنى له. سائل يسأل فيقول: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله تعالى ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. السؤال: فهو طاغوت في قوله متبوع. السؤال: في قوله متبوع هل يدخل في هذا الاتباع اتباع صاحب المذاهب الأربعة أو غيرها من مذاهب أخرى أم لا؟ نرجو الإفادة. والسؤال مكتوب عليه سؤال مستعجل، والسؤال مستعجل جدا وفعلا مستعجل. أيها السائل لا تستعجل، كما أنك سؤالك مستعجل أرجو ألا تستعجل. أصحاب المذاهب الأربعة إن كنت لا تعرف مكانتهم الأئمة الأربعة من دعاة الحق ومن أئمة الهدى، لم يطلب أحد منهم ولم يدع الناس إلى اتباعه واتباع مذهبه أبدا، بل كل واحد منهم له كلام مأثور منقول في نهي الناس عن اتباع آرائه. لنقرب لصغار طلبة العلم، ارجع إلى ما نقله الشيخ ناصر الألباني في أول مقدمة رسالته صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نقل أقوال الأئمة الأربعة في مسألة التقليد، ارجع فقرأ. كلهم اتفقوا على القول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن كان هذا القول بالنص قول الإمام الشافعي، لكن كلهم قالوا هذا القول بالمعنى، بل الإمام أبو حنيفة أشد الناس حرم التقليد، وعزى الشيخ ناصر الألباني أقوالهم إلى كتب المذاهب، لترجع إلى كتب المذاهب وتعرف أن الأئمة الأربعة بريئون من المتعصبين لأقوالهم، نهوا الناس من تقليدهم. لذلك تستعجل جدا إذا اعتقدت أيها السائل بأن الأئمة الأربعة من الطواغيت لكون الناس اتبعوهم، وهل هم طلبوا الناس إلى اتباعهم حتى تحكم عليهم بأنهم طواغيت؟ عفى الله عنك، ليسوا بطواغيت بل هم ضد الطواغيت، يدعون الناس إلى اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم من الأمور التي يتطرف فيها بعض المستعجلين دراسة المذاهب الأربعة، دراسة الفقه، ليس تجعلك يعني من الطواغيت أو من المتبعين للطواغيت. أدرس المذاهب الأربعة وغير الأربعة، اعرف أقوال أهل العلم وأدلتهم، هذا هو العلم وهذا هو الفقه. وكونك تدرس الأصول الثلاثة فقط ثم تجلس في زاوية وتصدر الأحكام على الناس: فلان طاغوت، فلان جاهل، فلان مبتدئ، الذي لا يبدع المبتدئ فهو مبتدئ، فتاوى تخرج من النواحي، من أطراف المساجد ومن البيوت، من أولئك الذين لم يدرسوا شيئا بعد. ارحموا الناس بل ارحموا أنفسكم، خطأ. ادخل الجامعة الإسلامية، ادرس المذاهب الأربعة. وهنا سؤال مهم كان المفروض أن أجيب عليه لكن لضيق الوقت، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.